قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لولا هذا الحرص من بني آدم وهذا الحرص يعني يضعف قليل من اليقين بالنسبة عندها. والإنسان كلما ازداد يقينه كلما أعطاه الله من الرزق الشيء العظيم، وكلما قل يقينه كلما عوقب على قدر ذنبه. فهذا كونها يعني زاد حرصها وما استمرت في قوة يقينها السابق، فهذا أثر في زمزم، وصارت زمزم كما هي، الماء مكانه. صحيح أن الناس يغرفون منه كم مكانه، لا زال في بيره، لكن لو تركته عين معين نهر تسير، صار نهر الله أعلم إلى أين يصل. لكن بهذه الصورة التي فعلتها جعلت زمزم تثبت مكانها، فيها ماء لكنه ثابت مكانه، ما يسير على وجه الأرض، مع أن الماء مستقر وموجود وينبع لكن ما يسير. يعني ما عرف أن زمزم مثلا انطلقت مع الوادي هذا حتى وصلت إلى الليث أو إلى لا، هي مكانها. لكن كان المكان كل ما يغرفون منها الماء متوفر موجود، لكنها ليست عين معينة. وسبب ذلك شدة الحرص لما غرفت في سقائها. وهل هذا إثم؟ ليس بإثم، هذا حرص. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، فهو دعا لها ولم يؤنبها على ما حصل منها. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك، وهذا يدل أنه على صورة رجل، حتى وإن قال أو بجناحه أو جناحه، لأنه تكلم أمامه لو كان في صورة طير وتكلم وهو طير لا ذكر في القصة، لأن أمر ملفت أن يتكلم الطير، لكن دل على أنه كان في صورة رجل. فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، أعطاها طمأنينة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وهذا أمر عظيم لأهل هذا البيت، وأن الله لا يضيع أهله. من أي ناحية لا يضيع أهله؟ لا يضيع أهله من ناحيتين، الضيعة من ناحية القوت والماء، فتبقى زمزم ما دام أن هذا البيت يحج، فالماء سوف يبقى متوفر. الأمر الثاني من ناحية الدين أيضا، فلا بد أن يبقى. وحتى في زمن الجاهلية كان في حنفاء، على قلتهم كان في حنفاء يعبدون الله تبارك وتعالى. وأيضا فإن هذا الدين ملجأه يبقى في هذا البيت. وقد استنبط العلماء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مكة لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لساعة من النهار، أنها سوف تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، أنها سوف تبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، بمعنى أنها حتى وإن حصل في أهلها شيء من الشرك، وإن أشرك بعض أهلها، لكن سوف يبقى فيها من يقيم الحجة ويوحد الله عز وجل. المهم أن هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن أهل هذا البلد لا يضيعهم الله تبارك وتعالى. والمراد بأهله هم أهله الذين هم أهله، فإن الإنسان إذا ارتد وهو في مكة فإنه ليس من أهل مكة قطعا، لا يسمى من أهل مكة في الحقيقة، لأن أهلها أهل هم أهل الإسلام، وأما المشركون فهم نجس، فهم ليسوا من أهلها. فهذا الوعد بعدم الضيعة لا يستفيد منه المشرك ولا الملحد، وإنما يستفيد منه من كان على الإسلام والهدى. وأما ما يروى في بعض الأحاديث الضعيفة بأن أهل مكة كل أهل مكة هم حشو الجنة، فهذا كلام لا يصح، كلام باطل لا يصح هذا. نعم. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، وجرهم من قبائل العرب، يعني مرت بهم رفقة، فكانت كذلك، يعني كانت أم إسماعيل كذلك، هي وولدها، الماء عندها، وأما الطعام فمسكوت عنه، ما جاء ذكر للطعام، أما الماء فقد توفر. فيبدو أن الجراب هذا الذي وضعه من التمر جعل الله فيه بركة فلم ينتهي، أو أن الله سخر لهم من الطيور والصيد ما يأكلونه. المهم أنه لم يرد أن أم إسماعيل احتاجت إلى طعام في هذا الحديث، وبقيت كذلك حتى مر رفقة من جرهم، يعني مروا بهذا الوادي في طريقهم، مقبلين من طريق كداء. وطريق كداء غير طريق كدى أو كدي، لأنهم يقولون افتح وأدخل واضمم وأخرج كذا. فكداء الذي يأتي من جهة الشمال، فهذه عقبة كداء يأتي منها الذي داخل إلى مكة من أعلاها، وكدي يخرج الذي داخل من خارج من مكة من أسفلها. فهؤلاء جاءوا معنى ذلك أنهم مروا من أعلاها، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. والطائر العائف هو الذي لا يدور إلا حول الماء، فإن من الطيور من لا يأتي حول الماء مثل النسور، النسور تحوم حول اللحوم، إذا رأيت النسر فاعلم أنه يحوم حول اللحم، يعني إنسان ميت، بعير ميت، أنعام ميتة. وأما العوائف فهي التي تدور حول الماء، طيور يعرفها العرب تدور حول الماء، إذا جاءت في مكان فمعنى ذلك أن فيه الماء، فهذه من الطيور العوائف. فرأوا طائرا عائفا، وهذه الطيور لما شافت زمزم بدت تحوم حول الماء، صارت تشرب، تأتي وتشرب. والعرب عندهم فطنة ويعرفون أحوال هذه الطيور، يقول فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين. والجري بفتح الرسول هو الرسول، بفتح الجري بفتح الجيم الرسول، يعني أرسلوا رجل رسول أو جريين أو رجلين يستطلعون لهم الخبر، فإذا هم بالماء جاءوا، فإذا المرأة وعندها الماء فأخبروهم بالماء فأقبلوا، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، أتأذنين لنا أن ننزل عندك. وهذا أمر عجيب، يعني رجال أشداء وقبائل ويستأذنون هذه المرأة التي ليس عندها سلاح ما عندها إلا طفل رضيع، يستأذنونها على النزول عند الماء. ما الذي جعلهم يستأذنون؟ هل هم يخافون منها؟ هل هم أهل الإسلام ولا يضربون أحدا؟ لماذا؟ هل هو حماية من الله تبارك وتعالى ومن دعاء إبراهيم عليه السلام فهم لا يستطيعون أن يتجرأوا عليها؟ وكان من المحتمل أنهم يقتلون المرأة ويأخذون الماء بدون استئذان، وقد كانوا يقتلون بعضهم. لكن انظروا إلى هذا، استأذنوا في النزول عندها عند هذا الماء. هل هي كرامة نفس وحفظ لحق الضعيف كانت عند العرب؟ الشاهد أنهم استأذنوا، سواء كان هذا كرامة لهذه المرأة أو كان هذا يدل على أخلاق في قبائل العرب كريمة، وأنهم لا يظلمون الضعيف ولا يسلبون حظه، وكل قاعدة لها شواذ. قد تكون صفة متأصلة في العرب، كما هو معلوم أن العرب كان متأصل فيهم الكرم، هذا أمر مشهور معروف، ومع هذا يوجد فيهم بخلاء. حتى ذكروا من بعض أحوال البخلاء أنه كان يحلب شاته في فمه حتى ما يسمع الناس طنين الحليب لما يضرب في هذا، يحلب شاته في فمه من شدة بخله، ويحلبها في فمه لأن لو حلبها في القدح يأتي فيه الصوت للحلب. وهذا عربي، هذا الذي يفعل هذا عربي. وقد ذكر الشعراء عن قوم الذي يقول: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار، بولي على النار، يعني من شدة بخلهم أنهم إذا من العجلة، وحتى ما يضيعون ماء على النار، يعني كان العرب إذا كانوا يسيرون في الطريق إذا رأوا نار فإنهم يأتون إليها، يؤمون هذه النار ويجدون عند الناس يضيفونهم ويكرمونهم. والكلب يسمع أصوات الناس من بعيد أو يشم رائحة الناس من بعيد. فذكر الشاعر من صفات هؤلاء من البخل أنهم إذا نبح الكلب حتى يخفون النار بسرعة قالوا لأمهم بولي على النار، يعني أطفي السراج بالبول تبول على النار، وهذا في منتهى البخل. حتى الماء ما بيضيعون ماء على النار، لك يستفيدون من بول أمهم تبول على النار. إذن وهؤلاء من العرب، فإذن لكل قاعدة شواذ. فإذا وجد مثلا أن في بعض العرب من قهر الضعيف واعتدى عليه وأخذ حقه ونحو ذلك، فهذا لا يخرب القاعدة. لكن لا شك أن هؤلاء الذين جاءوا إلى أم إسماعيل كان عندهم أدب جم، كونوا مستأذنوا في النزول عندها فهذا لا شك أنه أدب جم، بل وتشرط عليهم شروط كما يتضح الآن. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. هذا شرط، إذن هم استسلموا للشروط. ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم، يعني أنت تمنعين من تشائين. وهذا شيء عجيب، تشترط عليهم. فأين هيئة الأمم المتحدة المعاصرة؟ وأين الدول الكبرى؟ أين هؤلاء الذين يقتلون الناس ويأخذون حقوقهم؟ أين هم من هؤلاء الذين يتهمون يعني العرب بالظلم والجلافة؟ لو تعلموا بس من هؤلاء القوم من جرهم، التزموا بالشرط وما نزلوا على الماء إلا بشرط أنه لا حق لهم في الماء، وعند ذلك أذنت لهم بذلك والتزموا بالشرط. قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني وافق عند أم إسماعيل، يعني أنها فرحت بمقدمهم يعني لو شاطر لو قال نريد نصف الماء ممكن تعطيه نصف الماء، لأنها تحب الأنس، هي وحيدة في أرض خالية، فصادف ذلك عندها يعني وقع في نفسها موقع إن الله سوف يأتيها بجيران يسكنون حولها. وهذا استجاب لدعاء إبراهيم عليه السلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، صار حي من الأحياء، يعني نزل حولها أهل أبيات كثير وسكنوا حول الماء. وشب الغلام، يعني كبر الغلام، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وهذا يدل على أن لغة هاجر ما هي العربية، ما كانت تتكلم اللغة العربية، فهي من القبط من مصر تتكلم بالسريانية والعبرانية العبرية، المهم أنها ما كانت تتكلم اللغة العربية، لكنه هو تعلم اللغة العربية من هذه القبائل التي سكنت عنده. وأنفسهم وأعجبهم حين شب، يعني لما كبر الغلام كان في غاية من النفاسة، يعني نفيس في أخلاقه وفي كرمه وفي شهامته وفي رجولته، يعني ما رأوا شاب أفضل منه. فلما أدرك، يعني لما بلغ، زوجوه امرأة منهم، وكان العرب يعني يحرصون على الأنساب، وهذا رجل ما يعرفون نسبه، لكن يبدو أن هاجر أخبرتهم بأن هذا ولد النبي إبراهيم عليه السلام، ولأجل ذلك كما سيأتي مو زوجوه مرة واحدة، كل ما طلق يزوجونه، يعني وصل إلى مرحلة عندهم أنه ما يطلبه يجده عندهم. وماتت أم إسماعيل، أم إسماعيل عليه السلام ماتت ودفنت، أين دفنت؟ أين قبرها؟ لا نعلم، نعلم أنها ماتت في مكة، وهذا مما يدل على أن المسلمين السابقين والأمم واللاحقين لا يحرصون على معرفة القبور، لا يحرصون كما يفعل بعض الناس الآن، يبينون بعض القبور ويبنون عليها بنيان وعلامات ونحو ذلك، لأنه لا يترتب عليها عبادة، ليس هناك عبادات مرتبطة بالقبر. وأما زيارة القبور فأي قبر على وجه الأرض تزوره تحصل الحكمة من زيارة القبر، ولو كان يرتبط بها حكم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هنا دل الناس على قبر أم إسماعيل، بل كان دلهم على قبر إسماعيل، ما نظر القبور ولا بحث لا عن قبر إسماعيل ولا عن قبر أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، وهنا أمر يعني ملفت، هل هو أول مرة يأتيهم بعدما تزوج؟ يعني منذ أن تركهم ما رجع إليهم حتى بلغ إسماعيل وجاء إليه بعد أن تزوج. الحديث فيه اختصار، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام جاء قبل ذلك يوم كان إسماعيل غلام وأمره الله بذبحه، وقيل إن إبراهيم عليه السلام كان يأتي على البراق، يعني والبراق تعلمون سرعته، يعني ينتقل على البراق، وربما كان لما جاء بهاجر انه جاء بها على البراق، تكلم بعض المؤرخين في هذا، لكن المهم النص ليس في شيء من ذلك، لكن لا يدل على انه لما جاء ان هذه اول مرة يأتي الى مكة بعد ان تزوج ابراهيم تزوج اسماعيل. وعندما من عادة الرواة أن يختصروا قدر الحاجة في الحديث الذي يروونه، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا يعني يطلب لنا طعام، خرج إسماعيل يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم يعني كيف حال الناس، وكان الناس في ذلك الوقت في قلة وحال شديدة، فعبرت عنها فقالت نحن بشر ما عندهم شيء. قال كيف يعني سأل عن عيشهم كيف أمركم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، يعني انظروا أيضا إلى المعاريض. إسماعيل يفهم، وهو لو قال لا قولي له يطلقك ما راح تبلغه، لكن أعطاها كلام تبلغه وهي لا تعرف ما فيه، وهذا يدل على أن الجاهل أحيانا يحمل حتف نفسه وهو لا يعلم، فهي تبلغ رسالة فيها نهاية لعلاقته بإسماعيل عليه السلام، لكنها لا تعرف المعنى، ما تعرف المعنى. وهذا يأخذ الإنسان منه درس، أنه ينبغي لك أن لا تنقل ما لا تعرف، ينبغي لك أن لا تنقل ما لا تعرف، أي قضية لا تعرفها لا تنقلها، لأن المجهول ما تدري ماذا فيه. فالعاقل لا ينقل إلا ما يعرف، أما الشيء المجهول فلا ينقله. فقال له أمره أن يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. فقال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم أخرى. ولماذا أمره إبراهيم أن يطلقها؟ لأن هذا من عيوب المرأة، من عيوب المرأة أن تكون شاكية متبرمة غير صابرة، فإن المرأة الصالحة تحمد الله وتخفي ما عندهم من سوء حال، أو تخفيها ولا تشكيها إلا على الله عز وجل، أما أن تعرضها للناس فهذا من عيوب المرأة، من عيوب المرأة أن تكون بحال هذه المرأة التي هذا رجل غريب أول مرة تراه، ومع هذا تشكي له حالهم وتشكي ما فهذا لا يناسب، وإنما كرم الخلق أن يتجمل الإنسان وأن يصبر وأن لا يشكي أحواله لكل أحد، ولا يشكيها ولا يبينها إلا لسبب وفي ضرورة ولحكمة، وليس من باب التبرم كما فعلت هذه المرأة. وطلقها وتزوج منهم أخرى، الأمر ميسر بالنسبة له، يطلق هذه ويتزوج أخرى، رجل محبوب مرغوب فيه. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ما ندري كم لبث، يومين ثلاثة أربعة، لبث ما شاء الله، مسكوت عنه في النص. ثم أتاهم بعده فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا يعني يبحث لنا عن طعام أو شيء. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم، عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة. وهل كانوا كذلك؟ يبدو الحال ما تغيرت كثيرا، لكنها تثني على الله، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ والذي يدل على أن الحال ما تغيرت أنه ما كان عندهم طعام إلا ما يأتي به من الصيد، لأنه قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. إذن ما في لا عصير لا مشكل ولا غيره من العصيرات، ها؟ وليس فيه ألبان ولا حليب، ما يدل على من ما في غنم. فمعنى ذلك أن مصدر الأكل عندهم الصيد، يأخذ قوسه في الصباح ويبحث عن الصيد، وإذا جاء بصيد أكلوا منه ثم شربوا من زمزم. ومكة ما هي موطن نخيل كالمدينة، فليس فيه ثمار ولا زراعة، بواد غير ذي زرع، معناته ما فيه إلا صيد وماء فقط. ومع هذا تقول نحن بخير وسعة، نحن بخير وسعة. هذه مواصفات المرأة الصالحة. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، يعني ما في زراعة، ما في قمح، ما في شعير، ما هي منطقة زراعية، ما هي مثل المدينة. المدينة كان فيها أبار، فيها شعير، فيها تمر. فلم يكن لهم حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. إذن معنى ذلك أن البركة في مكة أكثر ما تتركز فيش في اللحم والماء. وهذا الحاصل الآن، كل سنة كم يذبح في مكة، كل سنة كم يذبح في مكة من اللحوم. يأتي الناس الهدي والفدي والأضحية، كم يذبح في مكة من اللحوم. فقد بارك الله لأهل مكة في اللحوم فهي قد كثرت. وأما الماء فهم فيه والحمد لله فيه خير. وإلا كم يأتي الحجيج الآن، كم يأتي من الحجيج والمعتمرين، وليس عندنا أنهار ولا شيء من ذلك، ومع هذا الماء ميسر. ما سمعنا أن ناس ماتوا من العطش مع كثرة الناس. وقبل أن تأتي المياه المجلوبة، فإن الله سخر من جلب ماء ويعين زبيدة قديما إلى مكة بطريقة قل أن توجد في غيرها من البلاد، وبارك في زمزم أنها كانت تكفي الناس. فإذا لا يخشى أهل مكة نقص اللحوم، ولا يخشون نقص الماء بإذن الله بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام. ومسألة ثالثة، أن الإنسان لو استمر 4 أيام 5 أيام ما يأكل لحم ويشرب ماء لا يؤثر عليه، مع أنه لو بقي إنسان في مكان آخر في غير مكة يأكل لحم ويشرب ماء فقط فإنه لا يوافقه، لا بد أن يقطعها بشيء من بقية الطعام. يعني أكل اللحم باستمرار شهر شهرين ما في طعام، ما في حب، ما في شيء، بس لحم وماء، هذا لا يناسب إلا في مكة. ففي مكة فلا حرج. يعني لو جلس الواحد شهرين يأكل لحم ويشرب ماء فقط ففي مكة لا حرج في ذلك، فإنه لا يؤثر فيه بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام. ومن أراد منكم أن يجرب فليجرب. ها وش رأيك تأخذ لك حاشي وجلس شهرين واشرب من زمزم بس، ها، وجرب واعطني النتيجة بعد شهرين، ها، موافق؟ والله ما أدري، بس ما تروح البلاد زهران، ها، إذا خرجت ما عاد يناسب ترى. من أين أخذنا هذا الحكم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ الحب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما الضمير راجع إلى إيش؟ راجع إلى الماء واللحم. فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه، لا يخلو بمعنى لا يأكل معهما شيء إلا لم يوافقه، يعني لا يناسبه أن يخلو يستمر ما يأكل لحم يشرب ماء فقط إلا في مكة. ففي مكة فلا بأس بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام. قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. هذه فازت، بسبب ثنائها على الله تبارك وتعالى. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام أتي حظ من الجمال وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا، يبري نبلا يعني يدبب رؤوس السهام التي يصير بها الغزلان، يبري النبل. وهذا يدلنا على مسألة، وهي أن كثرة الغنى وكثرة الأموال لا علاقة لها بالصلاح. فهذا إسماعيل من أعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء، ومع هذا مرت عليكم الحالة التي كان فيها. فإنك فبعض من الناس إذا كان في فقر وفي شدة يقول يا رب لماذا غضبت علي يا رب، ويتسخط بطريق عجيب. فإنك وفرة الرزق وقلة الرزق لا تدل على صلاح الشخص. فإن قارون تعلمون كما أعطاه الله من الكنوز، وهذا إسماعيل من أفضل الأنبياء من أولي العزم، ما عنده إلا ما يصيده بالنبل الذي يبريه. وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم،